بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الـ20. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الذي مضى الكلام عن طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام، ويناسب في هذه الليلة أن نتكلم عن آدابه في الطعام والشراب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له آداب وكان يأمر بها ويعلم أمته عليه الصلاة والسلام. فمن آدابه أنه كان يحذر عليه الصلاة والسلام من أن يترك الشيطان يستحل الطعام، واستحلال الشيطان للطعام والشراب هو ألا يذكر اسم الله تعالى على هذا الطعام. لهذا جاء في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ولم يضعوا أيديهم حتى يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيضع يده، فلما أرادوا أن يأكلوا وانتظروا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت جارية وكأنها تدفع، كأن هناك من يدفعها، فذهبت هذه الجارية لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بيد هذه الجارية وبيد هذا الأعرابي، قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. فهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان دفع هؤلاء حتى يستحلوا الطعام فيبدأوا في الطعام ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك فأخذ بيد الجارية وأخذ كذلك بيد الأعرابي. ولهذا في بعض الروايات في صحيح مسلم كأنما يطرد، يعني هذا الأعرابي، وفي الجارية قال كأنما تطرد. إذن هذا هو المراد عندما قال يستحل الطعام، يريد أن يتمكن الشيطان من أكل هذا الطعام. وكيف يكون هذا التمكن؟ أن يأكل من هذا الطعام إذا شرع الإنسان في أكله بغير أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذكر اسم الله عز وجل لا يتمكن أبدا أن يأكل من ذلك. والتسمية كما هو معروف لا بد أن تكون على الطعام وعلى الشراب، أي طعام كان وأي شراب كان، سواء شرب ماء أو شرب لبنا أو مرقا أو دواء. ولهذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا ذكر اسم الله عز وجل لا يستطيع المبيت في البيت ولا كذلك أن يتحصل على العشاء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وكذلك إذا حصل أنه دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله الشيطان يقول: أدركتم المبيت. وإذا ما ذكر الله عند طعامه يقول الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إذن هذه من آدابه عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أمته بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك إذا أكل جعل يمينه لطعامه وشرابه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك كما هو معروف في سنته عليه الصلاة والسلام. فاليمنى تكون لهذه الأمور، لطهوره وطعامه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يأكل بشماله كما في صحيح مسلم أمره، قال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال له لا استطعت. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في الرواية نفسها ما منعه إلا الكبر. فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، استجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد كان ينهى عن ذلك، لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله. والسبب في ذلك هو مخالفة الشيطان، لهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن لما رأى هذا الرجل يأكل بشماله وأمره أن يأكل بيمينه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هذا الرجل، قد يقول قائل لما دعا عليه؟ قالوا لأنه ما كان له عذر، أمره أن يأكل بيمينه فما استجاب ولا عذر له. قال العلماء وقال الشراح، قالوا إنه قصد مخالفة ذلك فأبى أن يأكل بيمينه، بل أصر على الأكل بشماله. حتى قال بعض الشراح أن هذا ليس من صنيع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال كأن هذا الرجل كان من أهل النفاق، وإلا فإن أصحابه رضي الله عنهم لا يصنعون ذلك ويستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الرواية: ما منعه إلا الكبر، وحاش الصحابة رضي الله عنهم من ذلك. ولهذا أجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل حتى شلت يمينه، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. كذلك من آدابه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل مما يليه، وكان يأمر بذلك ويرشد الناس إلى ذلك. لهذا جاء عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام إذا أكل الطعام أكل مما يليه. وجاء له شاهد عند الترمذي في جامعه وعند الطبراني. وقد يقول قائل لماذا يأكل مما يليه؟ السبب في ذلك أن البركة تنزل وسط الطعام، كما جاء عند أحمد في المسند من حديث ابن عباس، وكذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. إذن هذه الآداب قد تأدب كذلك بها الصحابة والتزموها رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقنهم ويأمرهم ويعلمهم ويرشدهم. لهذا عمر بن أبي سلمة كان غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ربيبه وابن أم سلمة. هذا الصحابي على صغر سنه كانت يده تطيش في الصحفة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكانت هذه طعمة عمر رضي الله عنه، كان يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. وكان عليه الصلاة والسلام كما يعلم أصحابه كان يفعل ذلك فينظرون إليه، حتى إنه كان يلعق أصابعه، كان يأكل بثلاث من أصابعه وكان يلعقها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم قال: كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. فلما سئل كعب بن مالك عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، فأمر بهذا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه أيضا لحصول البركة، كما جاء في صحيح مسلم أنه أمر بلعق الأصابع والصحفة، كذلك الصحفة، ويقول: إنكم لا تدرون في أيه البركة أو في أيها البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن هذا ويأمرهم ويرشدهم ويقول إنكم لا تدرون في أي ذلك البركة. وكان أيضا من آدابه وسنته أنه إذا وقعت اللقمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، بل كان يأمر بأخذها وليمط عنها الأذى، كما جاء في صحيح مسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. لماذا؟ قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وإذا كان عنده ولده الصغير أو بنته أو ابنه لا بأس أن يلعقها أو أن يلعقها غيره، كما جاء في مسلم: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وفي بعض الروايات: أمرنا أن نسلت القصعة وليسلت أحدكم الصفحة أو الصحفة. كل ذلك جاء في الصحيح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ذلك، استحباب لعق القصعة واستحباب أيضا أكل اللقمة الساقطة بعد أن يمسحها. أما إذا وقعت وحصل فيها شيء من النجاسة أو تنجست فهنا لا بد من غسلها، وإلا يطعمها لحيوان ولا يتركها للشيطان. أما إن سقطت وجاء فيها شيء من الأذى مما ليس بنجاسة فهنا كما جاء في الحديث ماذا يصنع؟ يميط هذا الأذى ويأكلها كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرح هذه النصوص أخبروا أن البركة لا يدري أين تكون، هل فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو أنه في اللقمة التي سقطت، فيحافظ على هذا كله. لماذا؟ حتى تحصل البركة. ومعروف أن البركة المقصود بها الخير وزيادة الخير، هذا هو المقصود بالبركة، فيحصل التغذية ويبعد الأذى. ولا يجوز لمسلم أن يعيب هذه الأمور، كما قال بعض من أفسدت عقولهم الترف، كما ذكر ذلك الخطابي وغيره، يقولون إن لعق الأصابع شيء مستقبح أو مستقذر. هذا كلام باطل، ولا يجوز للمسلم أن يقول ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فهذا ليس مستقذرا ولا مستقبحا، فقد أكل الإنسان بيده وأكل بأصابعه، فما بقي على أصابعه ماذا يصنع بها؟ يلعق أو يمسح أو يأخذ ما بقي كما إنه قد أكل بهذه الأصابع، فهذا ليس فيه أكثر من أن يمس أصابعه بباطن شفتيه كما قال العلماء في شرح هذا الحديث. إذن ليس هذا من كما قالوا ليس من المستقبح، وليس شيئا مستقبحا ولا شيئا مستقذرا. وكذلك من آدابه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه وكان يمضمض إذا أكل، لا سيما إذا أراد الصلاة. ففي مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاه فمضمض وغسل يديه ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وكذلك من آدابه في الطعام ومن سننه أنه إذا أتي بقدح وشرب منه عليه الصلاة والسلام وهو مع الناس كان يعطي لمن عن يمينه. هذا من آدابه التي كان يعمل بها مع جلسائه، كان يقدم الذي على يمينه. لماذا؟ لأنه في جهة اليمين، وهذا كما هو معروف شيء مفضل، وهذا معروف من فضل هذه الجهة على جهة اليسار، ليس لمعنى إلا لهذا المعنى. ولهذا في صحيح البخاري صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه من هو أصغر القوم سنا وكان غلاما، وهو ابن عباس رضي الله عنه، وعلى يساره من هو من أشياخ قريش وهو خالد بن الوليد كما جاء في بعض الروايات. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأذن من في يمينه، استأذن من كان عن يمينه فقال له: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فأبى هذا الغلام رضي الله عنه وهو ابن عباس، فقال: ما كنت لأثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الإناء حينما امتنع من أن يقدم من هو على شمال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا صريحا في رواية أحمد عند الترمذي، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: الشربة لك، لأنه على يمينه، الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالدا. فقال ابن عباس: ما أوثر سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فأبى ابن عباس، وخالد بن الوليد هو ابن خالته لكنه كان أكبر منه سنا، فامتنع ابن عباس وشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء أيضا في الصحيحين أنه كان عن يساره أبو بكر الصديق وعن يمينه أعرابي، فلما جاء عمر وكان أنس رضي الله عنه هو الذي أعطى لهم الشراب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي، فعمر رضي الله عنه كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأعرابي لأنه هو الذي كان عن يمينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، لأنه شعر من عمر أنه يريد أن يعطي لأبي بكر الصديق لمكانته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه كان عن يساره فأعطى لمن كان عن يمينه وهو الأعرابي. في رواية مسلم قال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. راوي الحديث أنس قال: فهي سنة فهي سنة فهي سنة، هكذا كررها ثلاثا. وقد يقول قائل: لماذا لم يستأذن من هذا الأعرابي كما استأذن من ابن عباس، ومعروف مكانة أبي بكر الصديق وقد كان على يسار النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانة أبي بكر، بل ويعلم رسوخ قدمه في الإسلام وأنه من السابقين، بل من أول من آمن رضي الله عنه، فكان يطمئن ألا يعطي له الإناء ويعطي لمن على يمينه، ولا يقع ولا يتأثر أبو بكر من ذلك، لهذا لم يستأذن الأعرابي. وكذلك هذا الأعرابي قد يتأثر إذا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يستأذن لأبي بكر الصديق فيعطي لأبي بكر الصديق ويترك هذا الأعرابي، فقد يسبق إلى قلبه شيء، لا سيما قد يكون ممن هو قريب العهد بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأليفا له ولأن هذا هو السنة أعطاه ولم يستأذنه حتى يعطي أبا بكر الصديق. وهذا لعله هو السبب أو الفارق بينه وبين كونه وبين أنه استأذن ابن عباس ولم يستأذن هذا الأعرابي. إذن هذه سنة واضحة بينة، وهو يؤكد ما قد تظهرت عليه النصوص من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب بدأ بمن على يمينه ويعطيه، كما في الحديث: الأيمن فالأيمن. كذلك من سنته عليه الصلاة والسلام ومن سننه وشمائله في الطعام أنه ما كان يعيب الطعام أبدا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة: ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي سكت، يسكت عنه. وهذا من حسن الأدب. لماذا؟ لأنك قد لا تشتهي طعاما ويشتهيه غيرك، فلا تعيب هذا الطعام لأن غيرك يشتهيه، وكل ما كان مأذون في أكله ليس عيبا، لكن العيب في الطعام المحرم، لأنه إن كان حراما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيب الحرام ويذم الحرام، بل وينهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما وهو مباح فلا يجوز للمسلم أن يعيب الطعام، إذا اشتهى أكله وإذا لم يشتهي سكت كما في الحديث. ولهذا كان هذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان لا يأكل متكئا كما في صحيح البخاري، بل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود. والمتكئ ليس هو الذي يكون مائلا ويعتمد على أحد شقيه فقط، لأن الكثير قد يظن أن هذا هو المتكئ فلا يعرفون غيره، لكن العلماء ذكروا أن الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعا أو يستوي قاعدا، لأن هذا خلاف الأدب المطلوب حال الأكل. حتى إن بعض الشراح ذكروا أن هذا فعل بعض المتكبرين، وأنه أيضا فعل المكثرين من الطعام، إذا جلس هكذا قد يكثر من طعامه. ولهذا الخطابي وابن القيم وكثير من أهل العلم ذكروا أن المتكئ هو الذي يجلس فيعتمد على وطاء، أو يجلس كذلك كما ذكر ابن الجوزي أن يتكئ على جنب، أو أن يتربع، أو أن يتكئ على إحدى يديه. وكل هذه الحالات قالوا هي حالات مذمومة، وهي من الاتكاء. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام قد يجلس مقعيا إذا أكل التمر، والإقعاء هو أن يكون جالسا على أليتيه وينصب ساقيه، كان يفعله كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس. وكان يقول أنس أنه كان محتفزا يأكل من هذا التمر أكلا ذريعا، يعني يأكل أكل المستعجل غير المتمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأكل كذلك لأنه لا يبالي بهذا الطعام، ما كان همه الطعام، إنما كان يأكل القليل من الطعام عليه الصلاة والسلام عند الحاجة. إذن هذه الأحاديث وقوله لا أكل متكئا، إنما قصد عليه الصلاة والسلام أني لا أقعد قعود المتمكن الذي يريد الاستكثار من الطعام، ولكن هي أكلة البلغة كما يقال. فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لا سيما عندما جلس وهو مستوفز، يجلس تواضعا لربه وتذللا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور التي ذكرت في طعامه أنه كان له قصعة، وهذه القصعة كان قد سماها الغراء. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأشياء التي حوله، فحماره له اسم، وحصانه له اسم، وكذلك ناقته لها اسم، حتى إن سلاحه له اسم، حتى القصعة التي كان يأكل منها كما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه كان يقال لها الغراء، ويحملها أربعة رجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء له بهذه القصعة وفيها الثريد، فأكل منها والتف الصحابة حولها. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأعرابي، أو رأى أعرابي من الأعراب جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب من جلسته لأنه جثى عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا الأعرابي قد سأل عن هذه الجلسة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم أمر أصحابه أن يأكلوا من حواليها وأن يدعوا ذروتها حتى يبارك فيها. وجاء أيضا أنه كان له قدح، أو كان له قدح، أو كان لأم سليم، كان لأم سليم قدح من عيدان، فكانت تسقي النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الشراب في هذا القدح، الماء والعسل واللبن والنبيذ كما جاء عند النسائي. فكان هذا القدح الذي هو من عيدان تسقي به النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك أنس، لأن أم سليم هي أمه رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك يعني الشيء بالشيء يذكر، لما غارت عائشة رضي الله عنها وكسرت الإناء الذي أتت به صفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم، في بعض الروايات أنه أمرها أن ترد الطعام وأن ترد الإناء، فقال: طعام كطعامها وإناء كإنائها. في بعض الروايات أنه أكل من الطعام الذي سقط بسبب ما حصل من كسر الإناء عند ابن ماجه، وإن كان فيها مقال أنه أكل من هذا الطعام الذي سقط على الأرض. وكذلك من آدابه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أكل تمرا كما جاء في صحيح مسلم يلقي النوى بين إصبعيه، يعني يضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عنده فقربوا له طعاما وقربوا له وطبة، والوطبة هي الحيس ويجمع التمر والأقط والسمن. فلما أتوا بهذه الوطبة جاءوا بتمر، قال: فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، في رواية أحمد ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به، يعني يجمع السبابة والوسطى فيرمي به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأكل وخرج، فلما خرج دعا لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم كما في صحيح مسلم. فهنا لما كان يلقي النوى بين إصبعيه قالوا أن يجعل النوى على ظهر إصبعيه ولا يجعل النوى في إناء التمر. لماذا؟ لئلا يختلط النوى بالتمر، فكان يجمعه على ظهر إصبعيه ثم يرمي به عليه الصلاة والسلام الذي هو النوى. وأيضا قد يأكل تمرا فيكون فيه شيء من السوس أو فيه شيء من الدود، فماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ قد يفتش في هذا السوس ثم يأكل. ولهذا جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بتمر عتيق يعني قديم، قال أنس فجعل يفتشه يخرج السوس منه. ومعروف أن الفقهاء تكلموا في هذه المسألة في حكم أكل السوس إذا كان في الطعام أو أكل الدود، معروف ما هو الدود وما هو السوس. فطائفة من أهل العلم وهم أكثر الفقهاء في الحقيقة يجوزون أكل ذلك لكن بشروط، لكن الأفضل والأكمل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ أنه يشق التمرة ثم يفتشه ثم ينقيه ثم يأكل بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يفتشه ويخرج السوس منه. لكن لو أكل التمر بسوسه فعند الشافعية وعند الحنابلة لا بأس، فهم يجوزون أكل ذلك إذا كان السوس المتولد لا سيما من طعام من فاكهة أو من يعني خيار أو بطيخ أو تمر أو حبوب أو شيء من ذلك. لكن يشترطون شروطا، يعني ذكروا أن يكون هذا السوس قد تولد من طعام طاهر، وألا يؤكل هذا السوس منفردا بل يكون مع الطعام، وألا يتغير كذلك، وألا تتقذر النفس وتشمئز النفس من أكله. لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأكمل، أنه كان يفتشه فيخرج السوس منه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان من هديه وآدابه ومن شمائله أنه إذا سقى القوم كان يشرب آخر القوم عليه الصلاة والسلام، يشرب آخرهم. وفي حديث أبي قتادة الطويل في قصة سيرهم في الليل وهو في صحيح مسلم، بعد أن انتهوا من سيرهم واجتمعوا حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام سقاهم من الماء فجعل يصب لهم فيشربون ويتوضؤون، فلما انتهوا بقي أبو قتادة فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اشرب يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أشرب حتى تشرب، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا قتادة، فقال أبو قتادة لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا. فبعد ذلك لما سمع هذا أبو قتادة شرب، فلما شرب أبو قتادة شرب النبي عليه الصلاة والسلام بعده. وجاء التصريح في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدوا الماء فجعلوا يسقون النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أتوه بالشراب كان يقول لهم ساقي القوم آخرهم 3 مرات وهو يقول ساقي القوم آخرهم حتى شربوا كلهم رضي الله عنهم. كذلك كان لا يتنفس في الإناء بل كان ينهى عن ذلك. في صحيح مسلم قال نهى أن يتنفس في الإناء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أيضا كما في رواية البخاري إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما عند ابن ماجه يقول ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. وكان أيضا ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه كما عند أحمد وعند أبي داود والترمذي. وفي المقابل جاء عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء 2 أو 3 ثم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس ثلاثا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن أنس يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. فأنس كان يصنع ذلك ويتنفس في الشراب ثلاثا. وقد يقول قائل: أليس الحديثان ظاهرهما التعارض؟ كيف ينهى عن التنفس في الإناء ثم هو نفسه يتنفس في الشراب كما يقول أنس ويتنفس في الإناء؟ لا بد أن نعلم أن التنفس هنا تنفسان وكل له معناه. فالنهي الذي جاء لا يجوز أو لا يتنفس أحدكم في الإناء، المقصود بالتنفس هنا أن ينفخ ويتنفس في الشراب، وهذا منهي عنه، وهو كما قال العلماء مخافة أن يتقذر هذا الماء أو هذا الطعام، فهو على طريق الأدب، مخافة أيضا التقزز للغير. فمعروف أن الإنسان إذا نفخ في الشراب أو نفخ في الطعام أو تنفس فيه قد يخرج شيء من البصاق وشيء من رطوبة الأنف فيقع في هذا الشراب ويقع في هذا الطعام فيتقذر الناس من ذلك. وقد يتردد أيضا النفس وهذا يكسبه رائحة كريهة فلا يجوز، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس في الإناء، المقصود معناه أنه في أثناء شربه عليه الصلاة والسلام يبعد الإناء عن فيه ثم يتنفس خارج الإناء وليس في الإناء نفسه، بدليل قوله في الحديث إنه أروى يعني من الري أي أكثر ريا، وأبرأ وأمرأ أي بمعنى شيء حسن عند الشرب، هنيئا مريئا، كأن تقول استمرأت الطعام يعني إذا استحسنته واستطبته، فهذا هو المراد أن هذا شيء طيب وشيء حسن، خلافا لمن ذهب إلى أن هذا الحديث على ظاهره وأنه كان يتنفس في الإناء، قالوا حتى يبين الجواز بعد أن نهى، وهذا غير صحيح بل هو بعيد جدا. لماذا؟ لأن بقية الحديث يؤكد أن التنفس الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام وتابعه عليه أنس هو غير التنفس الذي نهى عنه، بدليل أنه قال إنه أروى وأبرأ وأمرأ، فذاك خارج الإناء الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أو جاء أنه كان ينهى عن القران في التمر، وهذه من الآداب. والمقصود بالقران في التمر أنك إذا كنت مع قوم يأكلون تمرا واشتركتم في أكل هذا التمر فلا تأكل تمرتين تمرتين، إذا كانوا جماعة يأكلون من صحن واحد أو من إناء واحد وفيه تمر فينبغي للمسلم ألا يجمع بين التمرتين، إنما يأكل تمرة تمرة. ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. إذن هذا النهي له استثناء، والاستثناء هو الاستئذان، إذا استأذنت من تأكل معهم أنك تأخذ تمرتين تمرتين فلا بأس، أما الأصل في ذلك فهو نهي. وأكثر أهل العلم على أن هذا النهي للتحريم وأنه لا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك إذا كان التمر مشتركا بين قوم إلا بإذن بقية هؤلاء الأصحاب الذين يأكلون معه. وجاء أيضا في الصحيحين لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وجاء أيضا في ابن ماجه أن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما حصل أنه قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تمرا فجعل من كان يأكل يقرن فقال لا تقرنوا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم محكم وليس منسوخا كما زعم بعض أهل العلم، قالوا هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، لأن الله قد أوسع الخير على المؤمنين ووسع عليهم، أما في أول الإسلام لضيق الحال كان قد نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا ذلك، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ما جاء من أحاديث تدل على ذلك هي ضعيفة لا تصح. حديث بريدة الذي أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ هذا الحديث ضعيف. كان بريدة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله عز وجل قد أوسع الخير ففقرنوا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث فيه اضطراب وهو ضعيف، وقد أشار إلى ضعفه من أخرجه، وفي إسناده كذلك ضعيف، وقد أشار الحافظ ابن حجر أيضا أن في إسناده ضعف كما في فتح الباري. فعلى هذا لا يجوز للمسلم القران بين التمرتين عند الأكل إذا أكل مع قوم أو مع أصحاب حتى يستأذنهم، وأما إذا لم يستأذنهم فلا يجوز. أما دعوى النسخ فلا يصح دعوى، لا تصح دعوى النسخ. لماذا؟ لضعف الحديث الذي جاء في هذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أي عن القران، وما أنكر عليهم أحد وهم ينكرون. كذلك من سننه ومن آدابه التي كان يأمر بها عدم الشرب قائما، فقد زجر عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس وجاء من حديث غيره، بل جاء أنه نهى عن الشرب قائما. سألوا أنس بن مالك قالوا له: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر، ذاك أشر أو أخبث، كما في صحيح مسلم. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي بعض الروايات نهى عن الشرب قائما، وفي بعض الروايات هو نفسه يقول: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما إنما هي منسوخة، كانت في أول الأمر ثم نسخت. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، بل إن حديث ابن عباس أصرح في النسخ. لماذا؟ لأنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قالوا: إذن هذا كان في آخر حياته، بل في حجة الوداع، لأنه قال من زمزم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا ثبت عنه ذلك، أنه صلى مرة بأصحابه الظهر ثم قعد في حوائج الناس، وهذا كان في الكوفة في خلافته، فلما حضرت صلاة العصر وهو في حوائج الناس جاء له بماء فشرب وتوضأ منه، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنعت. وهكذا أيضا جاء عن ابن عمر يقول: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وجاء أيضا في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي الحديث أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. إذن هذه الأحاديث جملة منها فيها النهي وهي صريحة وفي صحيح مسلم، وجملة منها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهي في الصحيحين، والذي ليس في الصحيحين هو صحيح من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو. فاختلفت آراء العلماء في ذلك، فطائفة ترى أن الأحاديث التي فيها النهي هي التي نسخت أحاديث الجواز، فذهب إلى حرمة الشرب قائما مطلقا، لا يجوز للمسلم أن يشرب قائما، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، كما في كتابه المحلى قد صرح بعدم جواز الشرب قائما، وأن ما جاء من النصوص يدل على أو تدل على جواز ذلك فهي منسوخة. وجماهير أهل العلم وهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه ابن حزم، قالوا: بل إن الأحاديث التي جاءت فيها النهي عن الشرب قائما هي الأحاديث المنسوخة، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما هي التي نسختها، لا سيما أن حديث ابن عباس أن ذلك كان وكان في الحج، بدليل أنه قال: شرب زمزم أو سقيته من ماء زمزم. ويؤكد ذلك أي مذهب الجماهير على الجواز هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب صنع ذلك وشرب قائما ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا الجواز، بل وجاء عن غير علي، جاء عن عمر وجاء عن عثمان، وهو يوافق الأحاديث التي دلت على جواز الشرب قائما. وهناك طائفة أرادت أن تجمع بين النصوص، ولا شك أن هذا الجمع أيضا يعني جيد وله نظر وله كذلك محل في النظر، وذلك أن هؤلاء قالوا إن الأحاديث التي فيها النهي تحمل على الكراهة، وأنه يكره أن يشرب المرء وهو قائم. لا نقول بالحرمة ولا نقول بالجواز، إنما نقول بالكراهة. ولا شك أن هذا أيضا قوي القول، وأن الإنسان إذا أراد أن يشرب فليجلس، فخلاف الأولى والمكروه أن يشرب قائما. فهذا الجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسخ أو كذلك القول بالترجيح. ولعل هذه هي المسألة الأخيرة، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.